تسعة ألف لام دال عين ألف والخوارج على الدول، وهؤلاء لا بدلهم من المطارب لأن قوتهم وفية بها، فإن ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف به، فيقع بينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكور وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطلوبة، ولا يحصل لهم في الغالب ظفر بالمناجزة، والسبب في ذلك أن ظفر في الحروب إنما يقع كما قدمناه بأمور نفسانية وهمية، وإن كان العدد والسلاح وصدق القتال كفيل به لكنه قاصر مع تلك الأمور الوهمية كما مر، ولذلك كان الخداع من أرفع ما يستعمل في الحرب وأكثر ما يقع الظفر به. وفي الحديث الحرب خدعة، والدولة المستقرة قد صيرت العوائد المألوفة طاعتها ضروية واجبة كما تقدم في غير موضع، فتكسر بذلك العوائق لصاحب الدولة المستجدة ويكثر منها من أتباعه وأهل شوكاته، وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرته، إلا أن الآخرين أكثر وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد في التسليم للدولة المستقرة، فيحصل بعض الفتور منهم، ولا يكاد صاحب الدولة المستقرة يرجع إلى الصبر والمطاولة حتى يتضح هرم دولة المستقرة، فتضمحل عقائد التسليم لها من قومه وتنبعث منهم الهامم لا صدق المطالبة معه، فيقع الظفر والاستيلاء. وأيضا فالدولة المستقرة كثيرة الرزق بما استحكم لهم من الملك وتوسع من النعيم واللذات واختصوا به دون غيرهم من أموال الجباية، فيكثر عندهم ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة وتعظم فيهم الأبهة الملكية، ويفيض العطاء بينهم من ملوكهم اختيارا واضطرارا، فيرهبون بذلك كله عدوهم وأهل الدولة المستجدة بمعزل عن ذلك لما هم فيه من البداوة وأحوال الفقر والخصاصة، فيسبق إلى قلوبهم أوهام الرعب بما يبلغهم من أحوال الدولة المستقرة، ويحرمون عن قتالهم من أجل ذلك، فيصير أمرهم إلى المطاولة حتى تأخذ المستقرة مأخذها من الهرم ويستحكم الخلل فيها في العصبية والجباية، فينتهز حينئذ صاحب الدولة المستجدة فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبة سنة الله في عباده. وأيضا فأهل الدولة المستجدة كلهم مباينون للدولة المستقرة بأنسابهم وعوائدهم وفي سائر مناحيهم، ثم هم مفاخرون لهم ومنابذون بما وقع من هذه المطالبة وبطمعهم في الاستيلاء عليه، فتتمكن 300,000 لام ميم باء ألف عين دال بين أهل الدولتين سرا وجهرا، ولا يصل إلى أهل الدولة المستجدة خبر عن أهل الدولة المستقرة يصيبون منه غرباء طمنا، وظهر لانقطاع المداخل بين الدولتين فيقيمون على المطالبة وهم في أحجام وينكلون عن المناجزة حتى يأذن الله بزوال الدولة المستقرة وفناء عمرها ووفور الخلل في جميع جهاتها. واتضح لأهل الدولة المستجدة مع ما كان يخفى منهم من هرمها وتلاشيها، وقد عظمت قوتهم بما اقتطعوه من أعمالها ونقصوه من أطرافها، فتنبعث هممهم يدا واحدة للمناجزة، ويذهب ما كان بث في عزائمهم من التوهمات، وتنتهي المطاولة إلى حدها ويقع الاستيلاء آخر بالمعاجلة. واعتبر ذلك في دولة بني العباس حين ظهورها، حين قام الشيعة بخراسان بعد انعقاد الدعوة واجتماعهم على المطالبة 10 سنين أو تزيد، وحينئذ تمي لهم الظفر واستولوا على الدولة الأموية وكذا العلوية بطبرستان. عند ظهور دعوتهم في إلدي المكيف كانت مطاولتهم حتى استولوا على تلك الناحية، ثم لما انقضى أمر العلوية وسماء الديلمي إلى ملك فارس والعراقين فمكثوا سنين كثيرة يطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ثم استولوا على الخليفة ببغداد. وكذا العبيديون أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي ببني كتامة من قبائل البربر 10 سنين ويزيد. تطاول بني الأغلب بإفريقية حتى ظفر بهم واستولوا على المغرب كله وسموا إلى ملك مصر فمكثوا 30 سنة أو نحوها في طلبها يجهزون إليها العساكر والأساطيل في كل وقت ويجيء المدد لمدافعتهم. برا وبحر من بغداد والشام وملكوا الإسكندرية والفيوم والصعيد وتخطت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت بالحرمين ثم نازل قائدهم جوهر الكاتب بعساكره مدينة مصر واستولى عليها واقتلع دولة بني طغجي من أصولها واختط القاهرة. فجاء الخليفة بعد المعزل دين الله فنزلها 60 سنة أو نحوها منذ استيلائهم على الإسكندرية. وكذا السجوق يملوك الترك لما استولوا على بني ساسان وأجازوا من وراء النهر مكثوا نحو 30 سنة يطاولون بني سبك تكين بخراسان حتى استولوا على دولته ثم زحفوا إلى بغداد فاستولوا عليها وعلى الخليفة بها بعد أيام من الدهر. وكذا التيتوي من بعدهم خرجوا من المفاز عام 1700 فلم يتم له من الاستيلاء إلا بعد 40 سنة. وكذا أهل المغرب خرج به المرابطون من 301 لام ميم تاء ونون على ملوكه من مغرى وفطاولوهم سنين ثم استولوا عليه ثم خرج الموحدون بدعوتهم على لمثون فمكثوا نحو من 30 سنة يحاربونهم حتى استولوا على كرسيهم بمراكش. وكذا بنو مرين من زناته خرجوا على الموحدين فمكثوا يطاولونهم نحو من 30 سنة واستولوا على فاس واقتطعوها وأعمالها من ملكهم ثم أقاموا في محارباتهم 30 أخرى حتى استولوا على كرسيهم بمراكش حسب ما نذكر. ذلك كله في تواريخ هذه الدول. فهكذا حال الدول المستجدة مع المستقرة في المطالبة والمطاولة. سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديل ولا يعارض ذلك بما وقع في الفتوحات الإسلامية وكيف كان استيلاؤهم على فارس والروم 3 أو 4 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أو علم أن ذلك إنما كان معجزة من معجزات نبينا سرها استماتة المسلمين في جهاد عدوهم استبعاد بالإيمان وما أوقع الله في قلوب عدوهم من الرعب والتخاذل. فكان ذلك كله خارقا للعادة المقررة في مطاولة الدول المستجدة للمستقرة. وإذا كان ذلك خارق فهو من معجزات نبينا صلوات الله عليه المتعارف ظهورها في الملة الإسلامية. والمعجزات لا يقص عليها الأمور العادية ولا يعترض بها والله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق. الفصل 50 في وثور العمران أخفر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات. علم أنه قد تقرر لك فيما سلف أن الدولة في أول أمرها لابد لها من الرفق في ملكتها والاعتدال في إيالتها إما من الدين إن كانت الدعوة دينية أو من المكارمة والمحاسنة التي تقتضيها البداوة الطبيعية للدول. وإذا كانت الملكة رفيقة محسنة بسطت آمال الرعاية وانتشط للعمران وأسبابه فتوفر ويكثر التناسل. وإذا كان ذلك كله بالتدريج فإنما يظهر أثره بعد جيل أو جيلين في الأقل. وفى انقضاء الجيلين تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعي، فيكون حينئذ العمران في غاية الوفور والنماء. ولا تقولن إنه قد مر لك أن أواخر الدولة يكون فيها الإجحاف بالرعاية وسوء الملكة، فذلك صحيح ولا يعارض ما قلناه، لأن الإجحاف وإن حدث حينئذ وقلت الجبايات، فإنما يظهر أثره في تناقص العمران بعد حين من أجل التدريج 302، فيا الأمور الطبيعية. ثم إن المجاعة والموتان تكثر عند ذلك في أواخر الدول، وسبب فيه إما المجاعة فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع في آخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات أو الفتن الواقع في انتقاص الرعاية وكثرة الخوارج لهرم الدولة، فيقل احتكار الزرع غالبا وليس صلاح الزرع وثمرته بمستمر الوجود ولا على وتيرة واحدة. فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة، والمطر يقوي ويضعف ويقل ويكثر، والزرع والثمار والضرع على ناسبته، إلا أن الناس واثقون في أقواته هم بالاحتكار، فإذا فقد الاحتكار عظوم توقع الناس للمجاعة فغل الزرع وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكوا، وكان بعض السنوات الاحتكار مفقودة فشامل الناس الجوع. وأما كثرة الموتان فلها أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه أو كثرة الفتن لاختلال الدول فيكثر الهرج والقتل أو وقوع الوباء، وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجه، فإن كان الفساد قويا وقع المرض في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة، وإن كان الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف فتكثر الحميات في الأمزجة وتمرض الأبدان وتهلك. وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدولة لما كان في أوائلها من حسن الملك ورفقها وقلة المغرم وهو الظاهر. ولهذا تبين في موضعه من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري ليكون تموج الهواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعفن بمخالطة الحيوانات ويأتي بالهواء الصحيح. ولهذا أيضا فإن الموتان يكون في المدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير، كمصر بالمشرق وفاس بالمغرب، والله يقدر ما يشاء الفصل 51، في أن العمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بها مريه. علم أنه قد تقدم لنا في غير موضع أن الاجتماع للبشر ضروري وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه، وأنه لابد لهم في الاجتماع منوازع حاكم يرجعون 303 إلى حكمه فيهم، ترى يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغ، هو ترى إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم، فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح في العاقبة ولا مراعاته نجاة العباد في الآخرة، والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط، وما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب، وإنما معناه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأسا، ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمى من ذلك بالمدينة الفاصلة والقوانين المراعى في ذلك بالسياسة المدنية، وليس مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة فإن هذه غير تلك، وهذه المدينة الفاصلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع، وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرد والتقدير. ثم إن السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهين، أحدهما يراعي فيها المصالح على العموم ومصالح السلطان في استقامة ملكه على الخصوص، وهذه كانت سياسة الفرس وهي على جهة الحكمة، وقد أغنانا الله تعالى عنها في الملة ولعهد الخلافة، لأن الأحكام الشرعية مغنية عنها في المصالح العامة والخاصة، وأحكام الملك مندرجة فيها. الوجه الثاني أن يراعي فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له الملك مع القهر والاستطالة، وتكون المصالح العامة في هذه تبعة، وهذه السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع التي رسائل الملوك في العالم من مسلم وغيره، إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم فقوانينها، إذا مجتمع من أحكام شرعية وأداب بخلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية والاقتداء فيها بالشرع أولا، ثم الحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم، ومن أحسن ما كتب في ذلك وأودع كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومصري وما بينهما، فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيه، ووصاه بجميع ما يحتاج إليه في دولته هو سلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسة الشرعية والملوكية، وحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بما لا يستغنى عنه ملك 304 لا سوق. ونص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، وخشيته ومراقبته عز وجل ومزايل سخطه، واحفظ رعيتك في الليل والنهار، والزم ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه، والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله عز وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم عذابه، فإن الله سبحانه قد أحسن إليك وأوجب الرأفة عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده وأزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم والذب عنهم والدفع عن حريمهم ومنصبهم والحقن لدمائهم والأمن لسربهم وإدخال الراحة عليهم، ومؤاخذك بما فرض عليك وموقفك عليه وسائلك عنه ومنيبك عليه بما قدمت وأخرت، ففرغ لذلك فهمك وعقلك وبصرك ولا يشغلك عنه شاغل، وإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوقفك الله عليه، وليكن أول ما تزدم به نفسك وتنصب إليه، فعلك المواظب على ما فرض الله عز وجل عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك وتوابعها على سننها من إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها ورتل في قراءتك وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك ولا تصرف فيه رأيك ونيتك، واحضض عليه جماعة ممن معك وتحت يدك والدابة عليها، فإنها كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم اتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلائقه واقتفاء أثر السلف الصالح من بعده، وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتقواه وباللزوم ما أنزل الله عز وجل في كتابه من أمر هو نهيه وحلاله وحرامه واتمام ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قم فيه بالحق لله عز وجل، ولا تميلن عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو لبعيد. وآثر الفقه وأهله ولدين وحملته وكتاب الله عز وجل والعاملين به، فإن أفضل ما يتزين به المرء الفقه في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإنه الدليل على الخير كله والقائد إليه والآمر به والناهي عن المعاصى والموبقات كلها. ومع توفيق الله عز وجل يزداد المرء معرفة وإجلال له ودركا للدرجات العلي في المعاد، مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والأنس بك والثقة بعدلك وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها. فليس شيء أبين 305 نون فاء عين ألف ولا أخص أمنا ولا أجمع فضل من هو القصد داعي إلى الرشد والرشد دليل على التوفيق والتوفيق قائد إلى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد وكذا في دنياك كلها. ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد والإعانة والاستكثار من البر والسعي له، إذا كان يطلب به وجه الله تعالى الرشد والإعانة والاستكثار من البر والسعي له، إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافق أولياء الله في دار كرامته. أما تعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز وينحس من الذنوب، وأنك لن تحوط نفسك من قائل ولا تنصلح أمورك بأفضل منه، فاته واهتدي به تتمي أمورك وتزد مقدرتك وتصلح عامتك وخاصتك وحسن ظنك بالله عز وجل، تستقم لك رعيتك والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها، تستدم به النعم عليك ولا تتهيمن أحد من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره، فإن إيقاع التهم بالبراء وظنون السيئة بهم آثم إثمي. فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه فيهم، يعنك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم، ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمزة، فإنه يكتفي بالقليل من وهنك ويدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم ما ينقص لذاذ عيشك. واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكتفي به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به الناس اللي محبتك والاستقامة في الأمور كلها، ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسئلة والبحث عن أمورك والمباشرة بأمور الأولياء وحياطة الرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم أيسر عندك مما سوى ذلك، فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة وأخلص نيتك في جميع هذا، وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما صنع ومجزى بما أحسن ومؤاخذ بما أساء، فإن الله عز وجل جعل الدين حرزا وعزا ورفع من التبع هو عززه الله تعالى في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوا، ولا تعطل ذلك ولا تتهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة، فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك، واعتزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة وجانب البدع والشبهة، يسلم لك دينك وتقمي لك مروءتك، وإذا عهدت عهدا فأوف به، وإذا وعدت خيرا فأنجزه، واقبل الحسن وادفع بها وأغمض عن عيب 306 كفلام ذي عيب من رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهل النميمة، فإن أول فساد أمورك في عاجلها وآجلها تقريب الكذوب والجراء على الكذب، لأن الكذب رأس المآثم والزور والنميمة خاتمتها، لأن النميمة لا يسلم صاحبها وقائلها لا يسلم له صاحب ولا يستقم له أمري. وأحبب أهل الصلاح والصدق وأعز الأشراف بالحق وآسى الضعفاء وصل الرحم وابتغي بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمره والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة، واجتنب سوء الأهواء والجور واصرف عنه مرايك، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك، وأنعم بالعدل في سياستهم، وقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى، واملك نفسك عند الغضب وآثر الحلم والوقار، وإياك والحد والطيش والغرور فيما أنت بصيره، وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء، فإن ذلك سريع إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله عز وجل. وأخلص لله وحده النية فيه واليقين به، واعلم أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة على أحد أسرع منه إلى حمل النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة إذا كفروا نعم الله وأحسانه واستطالوا بما أعطاهم الله عز وجل من فضله. وادع عنك شره نفسك وتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر، وتكنز البر والتقوى واستصلاح الرعية وعمار بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدمائهم والإغاثة لملهوفهم، واعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو، وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذى عنهم نمت وزكت وصلاحت بها العمى وترتبت بها الولاية وطاب بها الزمان واعتقد فيها العز والمنفع. فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله ووفري منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم، وأوفي من ذلك حصصهم وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم، فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله تعالى، وكنت بذلك على جباي خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر، وكان الجميع لما شملوهم من عدلك وأحسانك أسلس لطاعتك وأطيب أنفس بكل ما أردت وأجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب، وليعظم حقك فيه. وإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل الله، واعرف للشاكرين حقهم وأثبهم عليه. وإياك أن 307 ن س ي ك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك، فإن التهاون يورث التفريط والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله عز وجل وارجو ثواب فيه، فإن الله سبحانه قد أسبغ عليك فضله واعتصم بالشكر وعليه فاعتمد، يزدك الله خيرا وإحسانا، فإن الله عز وجل يثيب بقدر شكر الشاكرين وأحسان المحسنين. ولا تحقرن ذنبا ولا تمالأن حاسدا ولا ترحمن فاجرا ولا تصلن كفورا ولا تداهنن عد ولا تصدقن نماما ولا تأمنن غدارا ولا توالين نفاسقا ولا تتبعن غاويا ولا تحمدن مرائيا ولا تحقرن إنسانا ولا تردن سائلا فقيرا ولا تحسنن باطلا ولا تلاحظن مضحكا ولا تخلفن وعدا ولا تزهون فخرا ولا تظهرن غضبا ولا تباينن رجاء ولا تمشين مرحا ولا تفرطن في طلب الآخرة ولا ترفع للنمام عينا ولا تغمدن عن ظالم رهبة منه أو محابة ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا. وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم، وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة، ولا تدخلن في مشاورتك أهل الرقة والبخل ولا تسمعن لهم قولا، فإن ضررهم أكثر من نفعهم وليس شيء أسرع فسادا. لما استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح واعلم أنك إذا كنت حريصا كنت كثير الأخذ قليل العطية، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا، فإن رعيتك إنما تعقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عليهم، وابتدئ من صافك من أوليائك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم، واجتنب الشح. واعلم أنه أول ما عصى الإنسان به ربه هو إن العاصي بمنزل خزي، وهو قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسهل الطريق الجود بالحق، واجعل للمسلمين كلهم من فيئك حظا ونصيبا، وأيقن أن الجود أفضل أعمال العباد، فأعده لنفسك خلقا وارض به عملا ومذهبا، وتفقد الجند في دواوينهم ومكانتهم، وادر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في معايشهم، يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوي لك أمرهم وتزيد قلوبهم في طاعتك، وأمرك خلوصا وانشراحا. وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة، في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته، فزايا لمكروه إحدى البابين، واستشعار فضيلة الباب الآخر ولزوم العمل به نلقى إن شاء الله تعالى نجاحا وصلاحا وفلاحا. واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان 308,000 لام ذال ياء ليس فوقه شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعدل عليه أحوال الناس في الأرض، وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتأمن السبل، وينتصف المظلوم وتأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة، ويؤدي حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة، ويقيم الدين ويجري السنن والشرائع في مجاريها، واشتد في أمر الله عز وجل، وتورع عن نطف وامد لإقامة الحدود، وأقل العجلة وابعد عن الضجر والقلق، واقنع بالقسم، وانتفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، وسدد في منطقك، وأنصف الخصم، وقفي عند الشبه، وأبلغ في الحج، ولا يأخذك في أحد من رعيتك محابة ولا مجاملة ولا لوم لائم، وتثبه وتأني وراقب وانظر وتنكر وتدبر واعتبر وتواضع لربك، وارفق بجميع الرعية، وسلط الحق على نفسك، ولا تسرعن إلى سفك دم، فإن الدماء من الله عز وجل بمكان عظيم انتهاك لها بغير حقها. وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام عزا ورفع، ولأهله توسيع ومنع، ولعده وعدوهم كبتا وغيظا، ولا أهل الكفر من معاديهم ذلا وصغارا، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم، ولا تدفعن شيئا منه عن شريف لشرفه، ولا عن غني لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا عن أحد من خاصتك ولا حاشيتك، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال، ولا تكلف أمر فيه شطاط، واحمل الناس كلهم على أمر الحق، فإن ذلك أجمع لأنفسهم وأزم لرضاء العامة. واعلم أنك جعلت بولايتك خازن وحافظ ورعية، وإنما سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيامهم، فخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ونفذه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم، واستعمل عليهم أولي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعلم والعمل بالسياسة والعفاف، ووسع عليهم في الرزق، فإن ذلك من الحقوق اللازم لك فيما تقلدت وأسند إليك، فلا يشغلك عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف، فإنك متى أثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوث في عملك، واجتدرت به المحبة من رعيتك، وأعنت على الصلاح فدرت الخيرات ببلدك وفشت العمار بناحيتك وظهر الخصب في كورك وكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت بذلك على ارتياض جندك وإرضاء العام بإفاضة العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود سياسة 30.